وهذا زيادة شر إلى شرهم، حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة العقوبة وحسبوا أنها موجبة للجنة. واعتبر ذلك باليهود والنصارى ونحوهم، فإنهم كما حكى الله عنهم فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وكذلك زينا لكل أمة عملهم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء الآيات. فقال تعالى عن المنافقين أنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله يغركم بالله الغرور. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي بتقطيع آذانها، وذلك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فنبه بعض ذلك على جميعه. وهذا نوع من إضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر إضلال. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا يتناول الخلقة الظاهرة بالوشم والوشر والنمص والتفليج الحسن ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. وذلك تضمن تسخط من خلقته والقدح في حكمته واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة، إن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان. إن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب الغنم المنفردة، ولولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم يريد لهم الشر من كل وجه. ولهذا قال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسار أبين أعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصله الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي، كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز لسعات الدارين وأصبح قرير العين. اللهم فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت. ثم قال يعدهم ويمنيهم، أن يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضات الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير. وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال وما يعد الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم، أي من انقاد الشيطان وعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه، مستقرهم النار ولا يجدون عنها محيصا أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبدا الآباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.